إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلازلنا وإياكم سائرين بحمد ربنا تبارك وتعالى على طريق التمكين، نتسلق هذا السلم الطويل درجة درجة وخطوة بخطوة، سائلين ربنا تبارك وتعالى أن يعيننا على فهم هذه الخطوات، وأن يعيننا على أن تكون واقعاً في حياتنا، حتى يبلغنا ربنا تبارك وتعالى أعلى الدرجات في الدنيا ويوم نلقاه. لا بد أحبتي من بيان بعض الأمور التي ينبغي بيانها لطالب التمكين، لا بد من بيان بعض الثوابت التي قد تغيب على كثير من حاملي الراية، لا بد من بيان بعض القواعد والقوانين التي ينبغي لحامل الراية أن يكون على بصيرة منها وهو يحمل الراية، لا بد لطالب التمكين أن يكون على بصيرة، أن يكون طلبه للتمكين على علم ودراية لا على جهل وغواية. فالتمكين أمر رباني من الله، وليس هوى ومزاجا تهواه النفوس وتريده. لذلك من لم يكن على علم بهذه القوانين والثوابت فإنه سيتخبط تخبطا لا مثيل له، وهذا هو الذي نشاهده اليوم في حياتنا بين المسلمين والله المستعان. أول هذه الثوابت أن الذي بيده كل شيء إنما هو واحد، ألا وهو الله الواحد القهار. الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء إنما هو الله. الذي بيده أن يؤتي الملك من يشاء كما قال ربنا تبارك وتعالى قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلئن أتى آت فقال كيف يقول ربنا تبارك وتعالى إنه هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ونحن نعلم ضرورة في الأرض أن الدول العظمى هي التي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الذي نشاهده ضرورة في الأرض هو هذا الذي سيتساءل عنه هذا السائل. أكمل أخي في الله حتى ترد على هذا الذي ظن أنهم يؤتون الملك من يشاءون وينزعون الملك ممن يشاءون، أكمل حتى يبهت هذا الذي سأل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. من اتصف بهذه فقد اتصف بتلك. من كان قادرا على أن يولج الليل في النهار وأن يولج النهار في الليل فهو القادر على أن يؤتي الملك من يشاء وأن ينزع الملك ممن يشاء، لأن الليل والنهار بيده سبحانه وتعالى. فهل يقدر هؤلاء المزعومون على أن يولجوا ليلا في نهار أو نهارا في ليل؟ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، من كان قادرا على هذا فهو القادر على أن يعز من يشاء وأن يذل من يشاء. لذلك فإن ما نراه ليس إعزازا ولا إذلالا، وإنما نراه والذي يسمونه ضرورة وحقيقة وواقعا ليس إعطاء للملك وليس نزعا له، وإنما هو أمر آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. أما الذي بيده حقيقة أن يؤتي الملك هو الله، والذي بيده حقيقة أن ينزع الملك هو الله، والذي بيده حقيقة أن يعز الذليل وأن يذل العزيز إنما هو الله. لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم على قوم استضعفوا ما نسب إخراجهم مما هم فيه إلا إليه. كل أفعال التمكين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما كانت منسوبة إلى الله. قال تعالى في حق يوسف وكذلك مكنا ليوسف، وقال في حق ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض، وقال في حق بني إسرائيل ونمكن لهم في الأرض، وقال عن المؤمنين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وقال في حق المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فمن ذا الذي ينسب إليه تمكين بعد هذا إلا الله؟ ولما تكلم الله على من سيغير فيهم حالهم نسب التغيير إلى الله، نسب التغيير إليه، قال إن الله لا يغير ما بقوم. فهل تعلمون أحدا غير ما بقوم إلا أن يكون الله؟ هو الذي يغير وهو الذي يبدل، يعز كما قلنا من يشاء ويذل من يشاء، يرفع المخفوض ويخفض المرفوع، يحرك الساكن ويسكن المتحرك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يغني الفقير ويعدم الميسور، يشفي العليل ويمرض الصحيح الذي ليس به بأس، لأنه بيده كل شيء. ثابتة أخرى لا بد من بيانها والإيمان بها حقيقة على طريق التمكين، أن الله تبارك وتعالى وعد الذين آمنوا، وعد المتقين، وعد الذين يحققون أسبابا سطرها لهم سببا سببا، وعدهم أن يكونوا ظاهرين على عدوهم ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون. وعد الله أنه متم نوره، وأنه متم كلمته، وأن كلمته عليا تعلو ولا يعلى عليها، وأن هذا الدين سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن الله رافع الذين اتقوا، وأن الله خافض الذين فسقوا وكفروا وفجروا. لماذا نقول هذا وقد يعلم المؤمنون أنه حق؟ نعم يعلم المؤمنون أنه حق، لكن في فكرهم وفي عقلهم وفي إيمانهم وفي قلوبهم. أما إذا نظرنا إلى تحقيق هذا الفكر والعقل على الأرض فإننا نرى العجب العجاب، نرى مسلمين يتصرفون ويسلكون درباً كأنهم لا يعلمون هاتين الحقيقتين، كأنهم مغيبون عن هاتين الثابتتين، كأنهم يجهلون أن الله بيده كل شيء وأن العاقبة للمتقين، وهم يعلمون أن الله بيده كل شيء ويعلمون أن العاقبة للمتقين، لكنهم يسلكون مسلك من لا يعلم أو من يعلم ويتناسى. لذلك نأتي إلى الحقيقة الثالثة والثابتة الثالثة التي توضح سؤالا ربما يتبادر إلى الأذهان، سؤال قد يخطر على بال كل أحد وهو حري في أن يتبادر إلى الأذهان، فهو سؤال في محله: ألم يقل الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز؟ فعلام قتل زكريا قتلة شنيعة، وقدم رأس يحيى مهرا لبغي، علام مات من المؤمنين من العلماء من الأئمة بل من الأنبياء، مئات وآلاف من الأنبياء قتلوا على يدي بني إسرائيل، ومن لم يقتل طرد وشرد أو نفي بعيدا أو حبس وسجن. أليس حقا على الله نصر المؤمنين؟ أليس حقا على الله أن ينصر الرسل ومن تبعهم من المؤمنين؟ فماذا حل بأولئك الرهط الذين قتلهم أعداء الله، ولا يزال رهط ممن يوالي الله عز وجل يقتلون إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة؟ فكيف نجمع بين هاتين الحقيقتين يا أيها الذي تريد أن تطبق هاتين الحقيقتين وبين الواقع الذي نراه؟ إذا كان الله قادرا على كل شيء، وإذا كان الله يعلي كلمته فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر على مخلوقاته، فمن مات واستضعف وطرد وشرد وقتل وذبح وقطع رأسه من أولياء الله تعالى، لما كان معهم هذا؟ نقول: لأنه هناك حقيقة ثالثة توضح هذا كله وتبين المكشوف وتبين كل ما ستر عن أذهان الناس لما أشكل عليهم هذا الإشكال، إن لله تبارك وتعالى في خلقه سننا إلهية ربانية لا تتبدل ولا تتحول. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة مستفيضة. هذه السنن لا تجامل أحدا ولا تحابي أحدا ولا تداهن أحدا ولا تداري أحدا. جبال راسيات شامخات ثابتات، من حاول أن ينطحها قسمته وقسم ظهره. جبال راسيات في الأرض لا يستطيع أحد في الدنيا أن يعارضها أو أن يقف في وجهها. سنن الله الإلهية، سنن الله الكونية، سنن الله الربانية لم تجامل حتى حبيبكم عليه الصلاة والسلام. لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قال عليه صلوات الله وسلامه: دعوت بثلاث دعوات فأجابني الله على اثنتين ومنعني الثالثة. أتعلمون أحدا في الأرض هو أرجى عند الله إجابة لدعوته أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أتعلمون أحدا في الأرض أكرم على الله من رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أتعلمون أحدا في الأرض إذا ما رفع يديه إلى الله رد الله عز وجل يديه خائبتين؟ أتعلمون محمدا كهذا؟ لا والله لا نعلمه كذلك. لكن لما سأل نبيكم عليه الصلاة والسلام أمرا يواجه سنة ربانية منع من الإجابة. لا يحق لك أن تسأل أمرا يواجه سنة إلهية. ماذا سألت يا نبي الله؟ قال: سأل ألا يكون بأس المؤمنين بعضهم ببعض، ألا يجعل بأس المؤمنين بين بعضهم بعضا. وهذه سنة لا ينبغي أن تتغير ولا أن تتحول. لذلك ردت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. السنن الإلهية والربانية قلنا سنن لا تجامل ولا تحابي أحدا. قال الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، هذه سنة ربانية. ماذا قال الله قبلها؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليس على مزاجكم أيها الصحابة ولا على مزاج أهل الكتاب. لا أغير سنتي لأحد، لا أغير هذه القاعدة لأحد، لا أغير هذه الثابتة لأحد، لا أزحزح هذا الجبل لأحد. من يعمل سوءا يجزى به. وهذا مثال صغير على السنة التي لا تحابي أحدا. قدم يوما الخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى حالنا؟ ألا تدعو لنا؟ ماذا يريد الخباب؟ أيريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل سيفا على الكفار؟ لا. وهذا كان في أوائل الدعوة لما كان الصحابة مستضعفين. هل أراده أن يخرج إلى كفار قريش فيواجههم ويجابههم ويعارضهم؟ لا. ما طلب الخباب إلا أمرا واحدا، ارفع يديك يا رسول الله واطلب النصر من الله، لا نريد شيئا أكثر من هذا، لا نطلب حربا ولا معركة ولا سلاحا ولا سيفا، وإنما نطلب معونة من الله. أفي هذا الطلب حرج؟ في ذلك الوقت كان الطلب فيه حرج. قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم، وقبل أن يقول هذا كان متكئاً فجلس وهو محمر الوجه، قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمناشير ما بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وعظمه وعصبه، وتحفر له الأخاديد، لا يصده ذلك عن دين الله، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضرموت أو من مكة إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ماذا تستعجل أيها الخباب؟ تستعجل النصر. نعم، في ذلك الوقت كان الدعاء ممنوعا، لأنك أيها الخباب ومن معك من المؤمنين لم تكونوا في الحالة التي يسمح الله لكم بالنصر، لم تكونوا في الهيئة التي ينبغي أن تكونوا فيها منصورين، لم تكونوا في الدرجة التي ينصركم الله تعالى بها، لم تعركوا بين يدي الدهر كما يعرك العجين بين يدي الخباز. لا ينصر الله قوما حتى يتربى كل فرد منهم، حتى يعرك، حتى يجبل، حتى يدعى كمع المدعوكين، حتى يبتلى ويحرق، حتى ينشر ما بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، سواء بالحس أو بالمجاز. ولكنكم تستعجلون. كان هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للخباب. ثم نأتي نريد أن نعارض هذه السنن، وأن نقف في وجه هذه السنن، وأن نقول لله تبارك وتعالى: يا رب انصرنا، يا رب أظهرنا على من عادانا، رب اجعلنا منصورين. لما رفع نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يديه إلى ربه فقال: أني مغلوب فانتصر، قال تعالى بالفاء التي قلنا لكم فيما سبق فاء عجيبة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ما لبث نوح أن أنزل يديه حتى فتح الله باب السماء أو أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لماذا كان هذا؟ لأن نوحا كان يومها لا يعارض سنة ربانية، لا يعارض سنة إلهية، بل يمشي معها. قد يقول قائل اليوم: ألا يدعو المسلمون كلهم رب العالمين ويقولون: ربنا انصرنا على من عادانا، ربنا أخرجنا من حالة الذل إلى حالة العزة، ربنا أعز الإسلام والمسلمين؟ ولا نقول إن الدعاء ها هنا فيه مشكل أو فيه حرج شرعي، لا، بل نقول إن الله عز وجل ولو دعا من دعا، ولو رفع يديه من رفع يديه، لا يستجيب لأناس ما حققوا أسباب الرفعة. سنة ربانية فلا تحاول مخادعتها ولا المواربة عليها، ولا تحاول أن تكسروها فإنها ستكسركم. أأنتم أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام؟ تالله لا. أنتم أقرب إلى إجابة الله عز وجل لدعواكم من أصحاب رسول الله تالله لا. فإذا رفع المؤمنون اليوم أيديهم وليسوا في الحالة التي ينبغي فيها أن يكونوا مرفوعين فلن يرفعهم الله. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا أبدا. خير الناس بعد الأنبياء فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة، وفيه من فيه من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هزموا في يوم من الأيام وقائدهم محمد عليه الصلاة والسلام على رأسهم خير الناس، وهم خير الناس بعد الأنبياء هزموا. لماذا؟ عارضوا شرطا، عارضوا سببا، وقفوا في وجه سنة ربانية وهي قوله تعالى وأطيعوا الرسول، فلما عصوا أنزل الله عليهم عقوبة وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان فينا من كان فينا من أنبياء، ولو كان في بين المسلمين اليوم 50 أو 100 نبي، ثم رفعنا كلنا أيدينا إلى الله على قلب رجل واحد نرجو النصر من الله، لن ينزل النصر حتى نستحقه. فلما سأل الصحابة أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فلا يسألن أحد أن هذا، فإنه من عند أنفسنا، نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إننا لا نريد في كلامنا هذا أن تسود القلوب أو أن نقطع الآمال من الله عز وجل، أو أن يدب اليأس في قلوبنا وفي صدورنا فنقول إننا لسنا منصورين ولو فعلنا ما فعلنا. لا، لم يكن هذا حال الخباب لما سأل الدعاء فمنع من الدعاء. ما ذهب الخباب يبكي كالنساء وجلس في بيته يولول ويعول وانقطع عن العمل، كما لم يكن حال بقية الأصحاب من أبي بكر فعمر فعثمان فعلي فالعشرة، ما كان هذا حالهم لما كانوا مستضعفين، بل سألوا الله عن السلم، سألوا الله عن الدرجات، سألوا الله إذا ما كنا الآن لسنا في حالة تسمح لنا فيها بالنصر فمتى تسمح لنا فيه؟ أرنا يا ربنا جوابا كافيا شافيا نفهم منه كيف يكون النصر لنا، كيف يكون التمكين لنا، كيف نكون على عدونا ظاهرين، كيف نعلي كلمتك في الأرض، كيف نقيم شرعك بين الناس، كيف نحكم في الأرض كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، كيف تكون خلافة على منهاج النبوة؟ أكان الله تبارك وتعالى غافلا عن أن يبين لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام مثل هذا؟ لا والله، وهو الرب الرحمن لا يخفي على عباده مثل هذا أبدا. فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبع خطوات عدوها. وعد الله الذين آمنوا واحدة، منكم وعملوا الصالحات ثانية، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ثالثة، لا يشركون بي شيئا رابعة، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة خامسة، وآتوا الزكاة سادسة، وأطيعوا الرسول سابعة، لعلكم ترحمون. من غفل عن واحدة فليدعو ما يشاء وليرفع يديه كما يشاء أنى يستجاب له. فإذا سأل أن هذا فقل هو من عند أنفسكم، فالله تعالى لا يظلم أحدا، كما أنه لا يحابي أحدا في دينه، كما أنه لا يجامل أحدا على حساب دينه. هي قوانين وقواعد يمشي عليها الكون كله، من مشى عليها فاز ونجا، فاز في الدنيا بالتمكين ونجا يوم القيامة من نار الجحيم. ومن أراد أن يحابي على حساب الدين، أو من أراد أن يناطح هذه الجبال وهذه الرواسي الشامخات، فإنه سيهلك في الدنيا كما أنه لن ينجو يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النجاة، وأن يرزقنا الفوز، وأن يجعلنا من المنصورين، وأن نكون من الذين يمكن لهم في الأرض إذا حققوا الأسباب، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.